صنع ابن ماجه. قال المصنف رحمه الله تعالى: من قتل عمدا فرضوا بالدية. من قتل عمدا فرضوا بالدية. الباب السابق بينا بأن القتل مخير فيه ولي الدم بالقصاص أو بالدية. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، ثقة ثبت أمين، روى له الجماعة إلا الترمذي. قال: حدثنا خالد أبو خالد الأحمر. أبو خالد الأحمر قال ابن معين صدوق وليس بحجة، والحق أنه ثقة. خالد الأحمر قال ابن المديني ثقة، وقال أبو حاتم ثقة صدوق، وهذا توثيق من أبي حاتم. قال: عن محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق صاحب السير وعقل العلم. قال: حدثني محمد بن جعفر الزبير بن العوام، وثقه النسائي، وابن حبان أيضا وثقه. قال: عن زيد بن دميرة. وزيد بن دميرة ذكر ابن حبان في الثقات، وتعلمون على أصل ابن حبان أنه يثق المجاهيل فهو مجهول. قال: عن أبيه، وأبوه هو صحابي جليل سعد بن ضمرة رضي الله عنه وأرضاه. يقول: عندنا هنا الآن عندنا جهالة، وهذه علة في الحديث. يقول: قال: حدثني أبي وعمي، وكان شهد حنينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ثم جلس تحت شجرة، فقام إليه الأقرع بن حابس وهو سيد خندف يرد عن دم ملحم ابن جثامة أو ابن جثامة، وقام عيينة بن محصن ابن حصن يطلب بدم عامر بن الأضبط، وكان أشجعيا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تقبلون الدية؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تقبلون الدية؟ صلى الله عليه وسلم. فأبوا، فقام رجل من بني ليث يقال له مكيتل، فقال: يا رسول الله، ما شبهت هذا القتيل في غرة الإسلام إلا كغنم وردت فرميت فنفر آخرها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكم 50 في سفرنا، و50 إذا رجعنا فقبلوا الدية. لكم 50 في سفرنا، و50 إذا رجعنا فقبلوا الدية. الحديث هنا يدل على أنه قد تكون المصالحة، يعني قد تكون المصالحة دون الدية. فهذا فيها دلالة واضحة جدا أيضا على تأصيل عام فقهي سأسألكم عنه. يعني هو الآن كأن الإنسان كلمهم أولا على أن يرضيهم بشيء فيما يرتضون، وبعد ذلك أعطاهم الدية فارتضوا بالدية. ففيها دلالة على المصالحة في إما بعلو، يعني إما بأعلى من الدية، وإما بأقل من الدية. والحديث كما قلنا فيه العلة التي ذكرناها، فالحديث فيه ضعف، الإسناد فيه ضعف. قال المصنف رحمه الله تعالى: وحدثنا محمود بن خالد. محمود بن خالد الدمشقي. محمود بن خالد ثقة، قال نسائي ثقة، وثقة أبو حاتم. قال: حدثني أبي، وأبوه هو خالد بن يزيد السلمي، ذكره ابن حبان في الثقات، وهو كما قلنا على المجاهيل، لكن هو هذا أصل الحديث في الصحيحين. قال: حدثنا ابن راشد. محمد بن راشد الخزاعي هو صدوق لكنه كان يتشيع، وكما قلنا هو كان يتشيع وأيضا فيه لوثة قدرية. قلنا أن المذهب لا يسقط الراوي. عن سليمان بن موسى القرشي وثق ابن معين، وقال البخاري عنده مناكير، يعني هو مقارب. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي، هذه السلسلة كما قلنا فيها 11 قول، والصحيح الراجح أنه كما قال ابن الذهبي إذا حدث عنه الثقة عن عمرو بن شعيب عن الثقة فإنها سلسلة صحيحة، لا سيما وأن الراجح أن الجد هنا هو عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل عمدا دفع إلى أولياء القتيل، فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية، وذلك 30 حقة، و30 جزعة، و40 خرفة، يعني في بطونها أولادها، و40 خرفة، ذلك عقل العمد ما صلحوا عليه فهو لهم، وذلك تجديد العقل، يعني هذا التغليظ في الدية. الحقة في الإبل هي التي دخلت في السنة الرابعة حقة، ويعني ولذلك قالوا حق والأنثى حقة، ولأنها استحقت أن يحمل عليها وأيضا يركب عليها. والجذع هي ما دخلت من الإبل ما دخلت في السنة الخامسة. والخلفة هي يعني لقحة الناقة فهي خلفة. وفي قول عقل العمد يعني دية العمد. في هذا الباب عندنا أمور من الأهمية بمكان. هو دية القتل العمد هي 100 من الإبل، وهذا إجماع، نقل الإجماع الأئمة، نقل ابن المنذر ونقله أيضا ابن عبد البر ونقل ابن قدامة الإجماع على أن دية القتل العمد 100 على التغليظ، أو قل دية القتيل 100، سواء على العمد أو على الخطأ. أما على العمد ففيها التغليظ 30-30 عند الشافعية، و40 خلفة، 30 حقة وجزعة، و40 خلفة في بطونها أولادها. وهذا إجماع. وأيضا قد قال العلماء لحديث عمرو بن حزم أن في النفس 100 من الإبل، وأما عمر الخطاب فقد قضى على أهل الإبل 100، وقضى على أهل الذهب 1000 دينار، وقضى على أهل الورق وهو الفضة 12,000، وأيضا على الشاة والبقر والصوف على اختلاف ورد. لذلك بعض العلماء قال شبه اتفاق بين العلماء على الثلاثة، على الإبل والذهب والورق، بأن دية القتيل على الإبل والذهب والورق، أما على الإبل فمئة، أما على الذهب فألف، وأما على الورق 10,000 أو 12,000، والصحيح أنه 12,000 درهما. ولذلك نرى بأن الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة قالوا بأن الدية لا تكون إلا من هذه الثلاث، وإن كان أحمد اعتمد ما ورد عن عمر والأسانيد فيها كلام على أنه أيضا جعل أهل الشاة والبقر وأيضا الثياب جعل منها الدية. والذي ندين الله به أن الحق أن الدية الأصل فيها الإبل، لما جاء من حديث عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي النفس 100 من الإبل، وفي النفس 100 من الإبل، وحديث حويصة ومحيصة، وأنه فداه أو وداه من بيت المال ب100، وداه من بيت المال ب100 من الإبل. نعم، هذه المسألة الأولى على الاتفاق وعلى الإجماع على أن دية القتيل 100 من الإبل، وأن أصل الدية الإبل، وقد تكون من الإبل أو من الذهب أو من الورق. والإجماع أيضا على أن على السواسية، على أن دية القتيل 100 سواء كان امرأة أو كان رجلا، سواء كان صغيرا أو كبيرا، رجلا شيخا كبيرا، الجميع على 100 من الإبل. والمسألة الثانية وهي تغليظ الدية، تغليظ الدية على قتل العمد، والتغليظ من وجهين. أولا قتل الخطأ، فالدية على العاقلة اللي هي أصول الذي قتل خطأ، وأما على التغليظ الأول يكون على القاتل عمدا، هو الذي عليه الدية كاملة، العاقلة لا تشترك معه، يتحمل جريرة ما فعل وحده. والتغليظ الثاني بأنها 30 في التغليظ كما قال علماؤنا أو قال الشافعية، هي 100 من الإبل، والاختلاف في التغليظ في مسألة السن والصفة. أما بالنسبة للإبل فالتغليظ ليس فيه زيادة، التغليظ ليس فيه زيادة، بل التغليظ في الصفة والسن 30 حقة و30 جزعة و40 خلفة، وهذه الخلفة في بطونها أولادها حوامل يعني. هذا التغليظ في الإبل. وقد يكون التغليظ في المال بالزيادة على أهل الورق وأهل الذهب، التغليظ فيهم يكون بالزيادة. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة أنه يصح في ذلك المصالحة. ما معنى المصالحة؟ المصالحة معناها أن يمكن أن يصالح أهل القتيل، يعني لو لهم 100 من الإبل يعطون 10 من الإبل ويرتضون، يصالح على الأقل أو على الأكثر. المصالحة تكون مصالحة على الأقل أو على الأكثر، ليس فيها ثمة شيء، على الأقل أو على الأكثر. هذه بالنسبة للمصالحة. وهذه المسألة الأخيرة في الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حاول أن يرضيهم، أن يرضيهم يرضيهم، وبعد ذلك قبلوا منه الدية. فهنا يصح للإنسان في القتل العمد على المصالحة، وإن كان في قتل العمد يصح فيه المصالحة فمن باب أولى قتل الخطأ يصح فيه المصالحة. وهذه تنفع جدا بأصحاب الحوادث، بأنه لو لم يكن يملك الدية وصالحهم على نصف الدية وتصالحوا على ذلك صح، أو تصالحوا على المجان صح ذلك. لأن هذا على تأصيل شرعي عام كنت أريد أسألكم عنه، فلكن أنا أجيب عنه، ألا وهو التأصيل الشرعي العام في هذا الباب، ألا وهو مسألة أنه حق للأولياء، وصاحب الحق لو أراد إسقاطه له أن يسقطه. صاحب الحق إذا أراد أن يسقطه له أن يسقطه، له أن يتصالح عليه، له أن يتصالح عليه. أما رأيتم في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب الخاطب على خطبته حتى لا يخطب الخاطب على خطبتي على خطبة أخيه إلا أن يرتضي الخاطب، أو قال إلا أن يأذن الخاطب. بهذا نكون قد انتهينا من الباب بفضل الله جل في علاه. الفوائد المستنبطة: ففرق بين الشفاعة والحكم. فالحكم الشرعي لابد له من الإلزام، والشفاعة ليس كذلك. وإلا فبريرة أيضا ردت شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لها عن مغيث، قالت تأمرني، قال لا إنما أنا شافع، قالت لا حاجة لي فيه. وهنا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال تقبلون الدية فأبوا في هذا، لأن هم مخيرين مخيرين، فالنبي صلى الله عليه وسلم بينصح لهم وهم مخيرون في ذلك، إما القتل وإما الدية. نعم. من الفوائد حرمة دم المرء المسلم، وهذا مر معنا كثيرا في هذا الباب. توبة القاتل، وهذه تؤخذ من أنه جعل له حدا، جعل له كفارة وجعل له دية وجعل له حدا. إناطة القصاص بولي الأمر، إناطة القصاص بولي الأمر. هذه الفوائد، آخر فوائد الحديث. مراجعة المفضول للفاضل هي الخامسة، لأن الأقرع بن حابس راجع النبي صلى الله عليه وسلم ويقول تقبلون الدية فراجعه، وقام الآخر فراجع النبي صلى الله عليه وسلم. مراجعة المفضول للفاضل، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم المراجعة. هذه الفائدة الخامسة.